أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله، فمع سورة الشرح أو سورة ألم نشرح، فسميت بهذا المسمى وبذاك المسمى، ذكر ذلك ابن البخاري في صحيحه، ألم نشرح أو سورة الشرح. وهذه السورة أيضا جاءت تتما في سياق سورة الضحى في الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكما بينت سورة الضحى منزلة النبي عند ربه وكيف اصطفاه، فذكر الرب منن الله على نبيه، ثم بين مؤهلات نبيه لهذه المنن، ثم دعاه لشكر هذه النعم، جاءت هذه السورة تتمة لهذا البيان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت بهذا الاستفهام العجيب، ألم نشرح لك صدرك؟ والهمزة هنا لإنكار النفي، ونفي النفي إثبات، لم حرف نفي، وجاءت الهمزة لنفي هذا النفي. وهذا نجده كثير في القرآن الكريم في الأمور الجليلة العظيمة التي أراد الله أن يثبتها أو يقررها، فيبدأ بالإثبات بنفي النفي. ألم نهلك الأولين؟ ألم نجعل الأرض كفاتة؟ كلها جاءت على هذا النحو، ألم نشرح لك صدرك؟ فالهمزة همزة إنكار، لكن إنكار المنفي، ألم، ثم قال نشرح، والشرح التقطيع، ولذا يسمى القطعة من اللحم شريحة، وكانت العرب تقطع اللحم تشرحه ثم تقدده في أيام التشريق، فسمي وضعها على حجارة مكة تشريق لها. فقوله ألم نشرح، اللفظة أصلها في اللغة هكذا، لكنها استعملت في الأمور الصدرية والقلبية، فالأمور السارة التي ترتضيها النفوس وتقبلها العقول سمى الرب وقوعها شرحا، وسمى ضدها ضيقا، كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور ربه، فسمه شرح. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فعبر عن الآلام والأحزان وما يكره العبد بالضيق، وعبر عما يسعد العبد بالشرح. والحقيقة هذه المعاني لا نفهمها إلا إذا فهمنا طبيعة المشروح. قال ألم نشرح لك صدرك، وكلمة الصدر معروف عند الإنسان، هذه المنطقة بالكامل تسمى الصدر، الصندوق. فالإنسان عبارة عن صدر وما عداه جاء أطراف، هذه المنطقة بالكامل تسمى الصدر، وإن كانت عند الأطباء يقسمونها للصدر والبطن. ما عدا هذا الصندوق في الإنسان أطراف، الذراعين أطراف، الساقين أطراف، العنق والرأس أطراف، فالإنسان صدر. فجاء التعبير عن الصدر عن هذا الإنسان، عن أصله، عن أساسه، عن قواه الحقيقية، عن طاقاته. ولذا بعض السلف يقول فالصدر يعبر به عن المنطقة التي حوت العقل والإدراك في الإنسان، العقل والإدراك. فموضع العقل والإدراك في الإنسان صدره، لكن الحقيقة عز من علماء التفسير من تعرض للتدقيق في مسألة الصدر والتوسع إلا عدد قليل جدا نادر. الصدر يا إخواني حاوي لأعظم الأوقات، ودي مسألة خطيرة جدا والناس عنها في غير أوقاتها. الصدر هو الإنسان حقيقة، فالصدر أولا فيه الروح وهي سر الحياة، حياة العبد حياة روحه. الإنسان خلق من طين ومادة وخلق من نفخة من الروح. الطين في ذاته لم يكن إنسان وحده ولن يكون إنسان وحده، ولولا نفخة الروح ما صار الإنسان إنسانا. ولذا قال بعض السلف: فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان، وإلا فقبل نفخ الروح فينا لم يكن لنا قيمة، حتى في الأحكام الشرعية لا قيمة الإنسان قبل نفخ الروح، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود قال: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوم النطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. قبل نفخ الروح 4 أشهر، 120 يوما، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، 120 يوما، 4 أشهر. إذا حدث إسقاط للطفل أو قتل يسمى قتلا، لكن لا يترتب عليه أحكام شرعية، لا يترتب عليه دية، ولا يترتب عليه صيام في حق القتل. والفقهاء جميعا عدوه ليس بشيء قبل نفخ الروح. بعد نفخ الروح مباشرة صار إنسان له كل حقوق الإنسان، أي مساس به مساس بإنسان حي له كامل حقوق. إذا ندرك المعنى، الإنسان ما صار إنسانا إلا بنفخ روح فيه، فإن سلبت الروح منه صار نسة هامدة لا قيمة لها، الكل يحرص على الخلاص منها، إكرامها دفنها وجعلها تحت التراب. هذه الروح سرها في قلب الإنسان، والقرآن ميز ما بين الصدر والقلب، لأن بعض المفسرين فسر الصدر بالقلب وهذا خلط حقيقة. الصدر حاول القلب وليس هو القلب، صدر كيان كبير حوى في داخله القلب وحوى غير القلب، وسنوضح هذا بشيء من التفصيل. وسامحوني ان احنا مسألة الصدر هذه تحتاج مش لمحاضرة المحاضرات، لكن البيان ضرورة وخاصة اننا نفسر فيها الان. ولذلك القرآن ميز بين الصدر والقلب فئات كثيرة. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح للصدر والقساوة للقلب. وقال تعالى في موضع ثاني: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء للصدر والتمحيص للقلب. إذن ميز الرب بين الصدر وبين القلب، وجعل للقلب مهام وللصدر مهام أخرى. الصدر حوى القلب، والقلب فيه سر الروح، والقلب يقصد به القلب العاقل وهو عين القلب النابض. لأن بعض الناس فهموا إن العقل في المخ، وحصروا العقل في المخ. العقل في القرآن فعل عقله ومشتقاته، جاءت قرينة للقلوب التي في الصدور، ولم تأتي قرينة للمخاخ التي في الرؤوس. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى لكن لا يعقل المرئي إلا القلب، ولذا كان العمى الحقيقي عمى القلوب وليس عمى الأبصار. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأذن تسمع لكن الذي يعي المسموع هو القلب. ولما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا أي قلوب واعية، لأن الأذن الصنوان ليس موضع الوعي، هو جهاز مرور تمر منه الأخبار. الذي يعيه المسموعات هو القلب، وكذلك المخ آلة فكر وتخيل. اللي يعي الفكرة ويدققها ويحققها واللي يعي المتخيل هو القلب. بين القلب وبين العقل ارتباط. القلب نفسه هو أخطر ما في الإنسان، بل هو حياة الإنسان، حياة المادية وحياة المعنوية. إذا توقف القلب توقف حياة الإنسان. والعجيب هذا القلب الذي يضخ الدماء في جسد الإنسان كله مضخة ربانية رهيبة، قوتها عجيبة في العمل المادي والعمل المعنوي. الجانب المادي لو نتخيل كم الشرايين والأوردة اللي تجري فيها الدماء شيء يحير العقل. الأطباء قالوا لو أننا بسطنا شرايين الإنسان ومددناها في خط واحد كم يصل طولها؟ محيط الكرة الأرضية 6 مرات. الشرايين اللي داخل جسمك أنت لوحدك لو بسطناها ومددناها في خط مستقيم هتدور حول الكرة الأرضية 6 دورات. الدم يضخ أو القلب يضخ الدماء في هذا الكم الرهيب من المواسير ويسحبها في حركة عجيبة متناغمة منتظمة لا تختل. قوته كم قدرها؟ طاقة كم قوتها؟ شيء يحير العقل. ومع ضخ هذه الدماء تضخ كل المعنويات، كل الأوامر لكل الجوارح تحملها قطرات الدماء مع الحركة من القلب إلى الجوارح. كل ما يصيب الجوارح ينقل مع الدماء للقلب، والقرارات تؤخذ من داخل القلب. مجرد شك الدبوس في أي جزء في جسمك في جزء على 1,000,000 ثانية الشكة تصل للقلب، يرسل جيوش جرارة من كرات الدم البيضاء التي تدافع عن جسم الإنسان. الحركة دي لو لم تكن بهذه القوة وبهذه السرعة لهلك الإنسان. وهذا من حفظ الله لهذه الأجسام. ترتيب ربنا عجيب جدا. هذا القلب النابض هو عين القلب العاقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال في أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فجعل الله القلوب موضع الفقه موضع العقل. المخ بالنسبة للقلب يا إخواني أشبه ما يكون بالكمبيوتر أو اللابتوب، والقلب أشبه ما يكون بالمبرمج الجالس عليه. الذي يعطي الداتا المعلومات للمخ هو القلب، والذي يستقبل إجابة المخ على هذه المعلومات القلب ويحللها ويتخذ فيها القرار. ولذا أعمال العبد كلها تدور داخل قلبه قبل فعله، أثناء دورانها يتعاون معه المخ. هنشوف في مرحلة وليس في كل مراحل. أي عمل يعمله الإنسان يمر في قلبه في 5 مراحل. أي عمل تأتي اعلم أنه قبل أن يظهر على جوارحك، سمعك، بصرك، لسانك، يدك، رجلك، اعلم أنه مر في القلب ب5 مراحل، مش مرحلة، 5: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، ثم يصدر الأمر الجارح بالفعل. يبقى الفعل مرحلة رقم 6. أي عمل في حياتنا يبدأ بالخواطر، والخواطر هي المؤثرات الخارجية عن الإنسان بالكامل. انحصرت في الخواطر كل المؤثرات اللي بتؤثر في الإنسان من داخله ومن خارجه تأتي على صورة خواطر. هنشوف من خارج الإنسان في مؤثرات خارجية. كل إنسان منا له قرينان ملازمان له، قريب من الملائكة قريب من الجن، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه الخير ويحض عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحض عليه. أوامر الملاك عبارة عن خواطر يلقيها على القلب بالخير، وأوامر الشيطان عبارة عن خواطر يلقيها على القلب بالشر. جلساء الإنسان البشر، كل البشر يضخوا على الإنسان، على قلب الإنسان خواطر. كل الأفكار وكل المعلومات وكل الإذاعات وكل القنوات وكل المواقع تضخ على القلب أخبار وأحداث وأفلام وتمثيليات ومسرحيات تتبلور في النهاية في صورة خواطر تنزل على القلب، إما بالخير وإما بالشر. فإن كان صاحب الخبر جليس صالح يضخ خواطر بالخير، جليس سوء يضخ خواطر بالشر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وصل المعنى؟ جوارح الإنسان نفسها تورد خواطر. السمع يورد خواطر في صورة خواطر بالخير ترى بالشر السلام. الأذن ما تراه تنقله للقلب في صورة خواطر بالخير ترى وبالشر ترى. المخ نفسه عن طريق الخيال والفكر يورد خواطر بالخير تارة وبالشر تارة. كل دي مصادر للخواطر من خارج الإنسان. من داخل الإنسان، داخل الصدر نفسه، مع القلب فيه طاقات أخرى شغالة وقوة تعمل غير القلب. عشان نميز بين الصدر والقلب، القلب حوى خمسة قوى غير القلب، زي ما الإنسان خمس الجوارح الظاهرة: سمعه، بصره، شمه، كلامه ولسانه، حسه. دي جوارح ظاهرة ولها طاقات وقوة. داخل صدر الإنسان خمسة قوى وطاقات موجودة غير القلب. القلب ده الملك المتحكم في كل جسم الإنسان الظاهر والباطن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنرجع إليه مرة أخرى، لسه يحتاج لتفصيل. فالقلب هو الملك كما يقول ابن القيم المتحكم في كل جوارح الإنسان وطاقاته الظاهرة والباطنة. الطاقات الظاهرة عرفناها في الجوارح الخمسة، الطاقات الباطنة في خمس قوى داخل صدر الإنسان غير القلب: النفس. والنفس غير القلب وغير الروح، ولذا أقسم الرب بها وأقسم عليها في القرآن في أطول قسم، أطول قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، عدد إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 14 قسم جعل جوابها بالكامل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم الرب بالنفس وأقسم عليه. وصل المعنى الدقيق ده؟ النفس طاقة وقوة موجودة في صدر الإنسان تضخ على القلب بخواطر، بالخير تارة وبالشر تارة، فألهمها فجورها وتقواها. كل دي خواطر بتنزع القلب. طبعا مع النفس موجود في الصدر طاقة ثانية تسمى البال. تسمعنا البال؟ ها؟ لكن فلان الله يصلح بالك يا ابني، وخلي بالك، وضع هذا الأمر في بالك، ها؟ والشباب عكس بعض يقول له بالي بالك. والرب نص على هذا اللفظ فقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بل بيّن الرب إن البلدة فيه سر سعادة الإنسان وشقاوته، والإنسان لا يعرف عنه شيء. الناس سهم أن السعادة والشقاوة في البيزنس والمال، أو في الجاه والسلطان، أو في النساء والجمال، أو في الأبناء، أو كثرة الأتباع. الناس انصرفوا إلى ماديات الجسم على أنها موضع السعادة، والرب بيّن أن موضع السعادة في صدر الإنسان. السعادة الحقيقية في الصدور وليست في غيرها. ولا سبيل للإنسان إليها، بل هذه من علوم الله التي اختص الرب بها وأخفاها على خلقه، ولولا أن الله عرفنا إياها وكيف نتعامل معها في وحيه ما عرفناها بأنفسنا ولا بطاقاتنا ولا إمكانياتنا ولا بآلات الحديث. ما علم الإنسان بما في صدر الإنسان؟ لا علم. الروح؟ لا علم بالروح. القلب؟ لا علم بالقلب. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، من المخاطب بالآية؟ الأحياء والأموات. لما يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطب الموتى والأحياء؟ الأحياء يقينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ المخاطب أحياء، والرب يقول إذا دعاكم لما يحييكم. قال السلف: أي لما يحيي به قلوبكم. فدلت الآية على أن الحياة الحقة حياة القلوب وليست حياة الأبدان. ولذا سمى الرب صاحب القلب الحي حي، وصاحب القلب الميت ميت، وإن كان بين الأحياء يسعى. فقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يستوي اللي كان ميت قبل إيمانه فأحياه الله بوحيه مع من لا يزال مع الموتى يسبح في الظلمات. وقال تعالى عمن ماتت قلوبهم: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. فسمهم أموات وإن كان ظاهرهم أنهم أحياء، فهم أحياء البدن أموات القلوب، فهم في عداد الله موتى وإن كانوا بين الأحياء يمشون. فميت القلب ميت في حال حياته وبعد مماته، وصاحب القلب الحي حي في حياته وبعد مماته. فصاحب القلب الحي لا يموت قلبه بموته، بل سره في روحه، والروح تسبح لا تهلك. ها؟ الذي يموت في الإنسان بدنه وليس روحه، الروح ترفع. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. مع ملحوظة، قد يطلق الرب لفظة النفس على عموم الإنسان ويعني بها الذات، وقد يطلق النفس على القوة الموجودة في داخل الصدر، عشان بس إيه العبارة لا تمر علينا هكذا. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، ولذا نهانا رب العباد أن نسمي صاحب القلب الحي لو مات ميت. تسمية ميت عدها الرب خطأ، فقال تعالى: ولا تقول، القول نفسه منهى عنه، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يبقى صاحب القلب الحي حي ولو مات بدنه، وصاحب القلب الميت ميت وإن تحرك بدنه. إذا ندرك نحن أمام قضية خطيرة جدا، حياتنا في هذه القضية، ما في صدورنا لا يعلمه واحدا منا ويعلمه رب البرية. لذا قال تعالى عن ذاته: إنه عليم، مش عالم، عليم صيغة مبالغة على وزن فعيل، إنه عليم. صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه السعادة. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى ما السعادة، حصرها في الثلاثة. قال: السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، والثلاثة في الصدور. ولا علم لنا بالصدور ولا سلطان لنا على الصدور. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور ربه، قال: فويل للقاسية قلوب من ذكر الله. الذي يشرح الله صدره من يملك تضييقه؟ والذي ضيق الله صدره من يملك شرحه؟ لا القلوب لنا عليها سلطان، ولا الأرواح لنا عليها سلطان، ولا الأنفس ولا البال. ولولا أن الله بين لنا قواعد التعامل معها ما عرفناها، وسنأتي لها بالتفصيل. أيضا في الصدر قوة أخرى غير النفس والبال، من هذه القوة شيء اسمه الفطر، طاقة عجيبة في الإنسان سماها ربنا الفطرة. الفطرة إيه معلوماتنا عن الفطرة؟ كلنا حافظين حديث الفطر، كل مولود يولد على الفطر، مش كده ليه؟ وكلنا نصرف الفطرة على هذا المعنى. هذا عمل من أعمال الفطرة وليس كل عمل فطر. الفطرة دي قوة في داخلنا، الرب حرك بها الأجسام وحرك بها طاقات الإنسان، ولها أثر عجيب على القلوب بل على حياة الإنسان كلها. لذا قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله، هذه فطرة تتغير. الإنسان لما يرجع لها هيزهل. حاجات الجسد كلها تحركها الفطر. لما تجوع إيه اللي بيشعرك بالجوع؟ إيه اللي يخليك تشعر بالجوع؟ لما تظمأ إيه اللي يجعلك تشعر بالظمأ؟ هذه قوة فيك، طاقة فيك، السلف سموها الفطر. بل تحدد لك نوع المحتاج. إذا حصل نقص في الجسم في السكر هتجد الفطرة لا تطلب إلا السكر، أي حد سكري في لحظة يدون أي حد سكري، أي حد سكري، لأن نقص في السكر. من الذي وجه الجسم لطلب السكر؟ إن كان النقص في الملح عايز أي حاجة حرش ما شاء الله. الكلام ده قد لا يظهر معنا كثير لأننا نعلى في الليل والنهار فنعطي الجسم كل حاجاته، لكن بعض حالات الإنسان قد تكون هذه الظاهرة فيه قوية جدا جدا. على سبيل المثال للحصر، المرأة في حملها الأول أو في أيام حملها الأولى، الثلاثة أشهر الأولى سماها الفقهاء أشهر التوحد. الفطرة تكون فيها قوية جدا وطاقتها عالية جدا. التوحد مخلوق بيتكون داخل المرأة، إنسان بيتكون يحتاج لكل ما يحتاج إليه الإنسان، كل المواد الغذائية يحتاجها، عايز كالسيوم وعايز بوتاسيوم وعايز حديد وعايز من كل ما في الجسم، تكوين جديد. رب العباد يجعل فطرة المرأة تقدم وليدها على نفسها من قبل ما يولد، من قبل أن تلد تبقى فتاة، ممكن تبقى أنانية جدا وسيئة جدا مع صاحباتها، ولا حبيبة لها ولا صاحبة، لكن بمجرد أن تحمل الفطرة فيها تتحرك وتجعل منها من أول لحظة الحمل أم. كيف تحولت من إنسانة لا تحمل عندها لأي مسؤولية لأم تضحي بكل ما عندها من أجل وليدها. يبدأ الكلام ده من بداية الحمل. الفطرة تدعوها لهذا، تدفعه إليه دفعا. الطفل عايز بوتاسيوم، عايز كالسيوم. فطرة المرأة تجمع له حاجاته من كل أعضاء جسد المرأة. النقص في الكالسيوم توجه الدماء لتنخر في عظام المرأة فتستخرج الكالسيوم منه وتسوقه للغلام حتى يستوفي حاجاته، ويحصل هي عندها النقص في الكالسيوم. النقص في البوتاسيوم. الفطرة تدفع الجسم دفعا أن يجمع كل قطرات الدماء المحملة بكل ذرة كالسيوم لتتحول على الطفل حتى يستوفي حاجاته. استوفى يحصل النقص في البوتاسيوم عند المرأة، النقص في الحديد. تصدر الأوامر من الفطرة للجسم بتحويل كل ذرات الحديد المنتشرة في كل دماء المرأة في كل جسدها لتتحول على الطفل حتى يستوفي حاجاته. استوفى يحصل النقص في الحديد عند المرأة. الفترة دي ايه اللي ينقص عندها؟ تطلب نوع الطعام اللي فيه النقص. فتلاقيها مرة واحدة عايزة حليب يبقى نقص في الكالسيوم، عايزة موز يبقى نقص في البوتاسيوم، عايزة كبدة يبقى نقص في الحديد. من الذي يوجهها للنقص وفيما يتركز هذا النقص؟ ده عملية علمية عالية جدا جدا جدا داخل الإنسان، والإنسان لا يشعر بشيء ولا يشكر على نعمة من هذه النعم ولا يفكر فيها حتى. صيانة كاملة للإنسان والإنسان لا يعلم عنها إلا القليل. هذه الفطرة هي الداعية، لأن كل نقاط الضعف التي عند الإنسان يحتاج فيها لتدخل الرب، لأنه لا يملك حركة الجسم إلا هو، ولا يملك طاقات الجسم إلا هو، ولا يملك النعم التي تغزو الجسم إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله. فالفطرة داعية لخضوع الإنسان لربه، وده الجزء اللي جاء في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الانقياد لربه وأنه عبد لرب. أكثر الخلق الذي يكابر وينكر وجود الله في وقت احتياجه فطرته تدعوه لله، والرب ذكر هذا في القرآن. حتى أكثر خلق الملحد يركب سفينة في البحر، لو عصفت به الريح وأيقن بالغرق هيروح فين؟ قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبة وفرحوا بها لغاية ما تغوطوا في الماء في المحيط، قال: جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، هلك وهلك، رغم إلحادهم وكفرهم. قال عنهم تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين. انت الحاكم وانت الحق وانت الملك والملك ملكك والامر امرك واحنا عبيدك زي الجزم، بس نجينا. ولذا يقول تعالى: واذا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. مش هتلاقوا حتى دعوه غيره، هتدعوه رغم انفكم. الفطرة تدفعك قهرا للفزع إلى الله. هي دي الفطرة، الفطرة ركبت في صدورنا وعز منا ما يفطن إليه. من القوى الموجودة في الصدر، وسامحونا أنا بختصر اختصار شديد، احنا بندي بس ايه إشارات كده على ما في الصدر من قوة. من القوى الموجودة في الصدر شيء اسمه الهوى. تسمعنا الهوى؟ مش الهوى تنفسه ولا الهوى هواية؟ رب العباد سماه في القرآن الهوى، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى ده قوة موجودة في صدورنا، لو سلطت على النفس أفسدت النفس، ولو سلطت على النفس والنفس سلطت على القلب أفسدت القلب، ولو أفسدت القلب أفسدت كل الجوارح، لأن القلب متحكم في كل الجوارح. فعين الإنسان التي يرى بها حال تسلط الهوى عليه لا يرى ما يرى، وسمعه لا يسمع ما يسمع، وقلبه لا يعقل ما يعقل، خلاص انتهى. والرب يصف هذا فيقول: أفرأيته التعجب، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أله الهوى وقدسه وعظمه حتى صار متحكم في نفسه وقلبه وسائر جوارحه، صار هو المألوه المقدس المطاع المحبوب الأعلى. الهوى اللي العامة يسمى مزاج، تقوله بتعمل كده اللي هناك أخي مزاج، مزاجك أيوة هوايا، هوايا هو ده اسم الهوى، هذه قوة موجودة في السطر. والرب يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون صاحب الهوى ده حاصل على أعلى الشهادات العلمية، شهادات دكتوراه، ولا يتحكم في حركته إلا هوى. تسأل بتعمل كده ليه؟ يقول لك أخي مزاجي، هوايا هواك. طب ما فيش فهم، ما فيش عقل، ما فيش أدلة، ما فيش قواعد، ما فيش أصول، انتهى كل هذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. شوف الهوى لما يتحكم في الإنسان وصل فين، دمر كل طاقات الإنسان الظاهرة الباطنة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى في أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يخاطب رسول الله يقول له أفأنت تكون عليه وكيلا، أنت اللي تكرهه على الطاعة، اللي تحكم فيه هواه أنت اللي هتغيره، من اللي يملك تغييره؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون آلة السمع عندهم معطلة أو يعقلون آية القلوب عندهم معطلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في ثالثة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الهوى موجود في الصدر قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما لم يخضع الهوى للوحي هلك وأهلك. الهوى قوة موجودة في الصدر، ما علم الإنسان بها لا علم. القوة الخامسة في الصدر ما ذكرنا قوة غير القلب، النفس، البال، الفطرة، الهوى، آخر واحدة العاطفة. طبعا كلكم عارفين العاطفة، لكن القرآن لم يصرح بلفظة العاطفة، سماها الميل في القرآن، فقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الميل ده في القلب في الصدر. واحد إنسان تلاقي نفسك إيه؟ واحد كده بالعاطفة تجد نفسك منجذب لي. طب إيه السبب؟ عاطفة فيك تحركت نحوه، أحبيته من غير ما تعرفه. واحد سلم مجرد ما تشوفه تكرهه. إيه اللي حاكم في الحدوتة دي؟ حاجة اسمها العاطفة بقى. والعاطفة دي قد لا تظهر في الرجال كثيرا لكنها في النساء وفيرة عالية جدا. فالرب غلب العقل على العاطفة عند الرجل وغلب العاطفة على العقل عند المرأة. عشان كده ايه كانت هذه نقطة ضعف في المرأة، لكن الرب جعل ضعفها هذا موضع كمالها وحسنها، فكمالها بقوة عاطفتها لا بضعفها. تخيل المرأة لو فقدت العاطفة انتهى الرجل وانتهى الأولاد. قوة العاطفة عجيبة عجيبة عند النساء، عجيبة. العاطفة ملكت العقول عندهم والقلوب، صارت هي المتحكم الرئيس في حياة المرأة، ولذلك لا يشغل بال المرأة شيء كما يشغلها إشباع هذه العاطفة. طبعا كثير من الرجال فاهم من الحياة الزوجية يعني إيه، واحد وواحد يساوي اثنين، شغل الرجالة بقى. الكلام ده غير وارد مع النساء، غير وارد. المرأة لا يشغل بالها هذا، ها؟ توفر لها الفلوس، توفر لها الأكل، توفر لها اللبس، توفر لها كل حاجة، كل ده لا قيمة له ما لم تشبع لها العاطفة. حديث أم زرع مليء بهذا. ليس وقت، لا وقت هناك للتفصيل، لأن الوقت ننتهى خلاص. يعني إحدى النساء تصف زوجها بهذا، تقول: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يلج الكف، فيعلم البس. لا تعيب على زوجها شيء إلا ضعف العاطفة. العاطفة عايزة عاطفة، عايزة تشعر أنك بها تشعر. دي جوانب عاطفية بحتة. ها؟ فتلاقيها واقفة طوال اليوم في الشمس وفي الحر، ها؟ وحر نار، وواقفة أمام النار تعد لك أجمل وأشهى طعام، ثم إذا فرغت وضعته لك في أجمل ديكور على السفرة وتجمله، ولازم تحط بصماتها الأخيرة على كل نوع من الطعام، وتحط لك فوق المحشي مش عارف حبة شبت وحبة بقدونس، مش عارف على السلطة إيه، وعلى لغاية ما تعطيك بصماتها وأنفاسها في طعامها وعاصفتها، وبعد ما وضعت السفرة دي تتزين لك. كل ده عاملها ليه؟ عشان تيجي سيادتك تدفع فلوس ثمن الأكل؟ سلامات، عايزة عاطفة. فمنتظرة منك بس إيه؟ أي إحساس يثير عاطفتها ومشاعرها، تبقى واقفة. سيادتك جاي من عمل تعبان وهي منتظرة بقى، فين عطفت بعلها؟ انسى الشغل وانسى اللي جابوه واللي خلفوه، انت الان في البيت ومع الحرمة، عايز عواطف. والعواطف لا تكلفك جهد كالعمل، العمل عايز طاقة وقوة. طب والعواطف؟ عايز تحريك ما في الصدور بس. فجلسة تنتظر، وضعت الطعام امامك، هتبص بقى واقف على راسك او اعلى جنبك، يا ترى زوجي هيشركني معاه في الطعام ولا لا؟ هيقدمني على نفسه ولا هيقدم نفسه علي؟ هيشعرني بقيمة ما صنعت له وما تحملت من وقوف امام الحر وامام النار، وممكن اثناء الطهي للطعام ده تحترق يداها ويحترق صدرها وتحترق رجلها وتشوه وجهها، ها، بالنار وباللهب وبالله، واقفة طوال ما هي عمال يعني انت بتاكل المرقة مستوية، ده هي حتى تسويها لك فقدت دموع ساعات، عمال تعيط وعمال تمسح وحالتها حالة. كل ده تحملته من اجل هذه اللحظة، يا ترى هتراعيها ولا البعيد تنساها؟ فأول لقمة تنظر يا ترى هيقدمها لنا الأول ولا ياخدها هو الأول. يا سلام لو قدمت لها أول لقمة، تبقى أنت عندها فوق الدنيا وما فيها، فوق الأب وفوق الأم وفوق الأولاد وفوق الدنيا كلها. لكن لو ما سألتش رحت وكلها، تنتظر اللي بعديها. طب جعان، طب اشركني في الثانية، لهفت الثانية، تنتظر الثالثة، لهفت الثالثة، تنتظر اللي بعدها، حتى آخر لقمة في الإناء في الطبق منتظرة، يا ترى هتشركها في حاجة ولا فيش؟ طب خلصت خالص، تنتظر الفضل الباقي في الطبق لتلحسها هي حتى تشعرك أنك لم تشعر بها. فالولية فوجئت إن حتى البقايا دي البعيد لحسها، فعبرت هذا التعبير المؤلم، قالت زوجي إذا أكل لف، يعني مسح الإناء على الآخر، ما أبقى لي شيئا أشاركه به أو أشاركه فيه. ومع ذلك العاطفة قوية عندها أنثى، وأعطاها الله هذه القوة فيها، أعذره جعان. طب أنتظر المشاركة في المي، هتدفع فلوس مية، ترفع الإناء على فمك، هتنتظر هتشرب أول فم وتعطيها الثاني، ولا تعطيها الأول وتشرب في فضلتها؟ انظر الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني الكوب فأشرب، فإن شربت أدار حتى يجعل فمه في موضع فمي. السلوك ده كم يكلفك؟ فلوس، تعب، مجهود، لكن له وقع عجيب في نفسها. أم عائشة تلحظ هذا وتسعد بهذا وتنعم بهذا وتشعر باهتمام زوجها في هذا وحبه لها، أمور عجيبة جدا والناس عنها في غفلة قاتلة. فالمرأة تصف زوجها، طيب تعبان وجعان، أكلت الماء كله، اشركني في الماء، تنتظر أول فم، الثاني، الثالث، لغاية آخر فم فلنا. فالولية فوجئت أن الكوباية لما تشربها وتيجي ترجعها بعد ما خلصها، في قطرة بترجع في جدار الإناء من الداخل، العرب يسموها الشفافة، اللي بترجع دي في على جدار الإناء يسموها الشفافة. فالولية يعني جلسة منتظرة حتى الشفافة، فلما خلص رجع الكوباية لقيت شفافة، ففكرت تاخدها تشربها، البعيد راح واخدها وسحب الشفافة، فقالت وإذا شرب اشتاف، يبقى لم يبق لها ما تشاركه فيه، لا في الأكل ولا في الشرب. اللي بيحرك المرأة العاطفة، إذا أكل لف وإذا شرب الشف، طب أعذره، لأن عندها عاطفة قوية خلاف الرجل، أعذره جعان وعطشان وتعبان، أعذره. طب لا أكل أشركتها ولا شرب أشركتها، لكن أكلت وشربت واستريحت وتغذيت، يبقى تنتج. قالت وإذا نام التف، يعني بعد كل المجهود ده اللي عملته وبعد كل الوقفات اللي وقفتها دي، النهاية تنام جنب أخوها حيط خمسة، وإذا نام التف، ومع ذلك العاطفة القوية تقول أعذره جعان وعطشان وتعبان. طب أقل شيء يشعرني بأنه يشعر بمشاعري. قالت ولا يولج الكف فيعلم البس، يعني يولج الكف، طب حط إيدك على صدره، أشعرني أنك تلتمس نبضات قلبي وما فيها من آلامي وأحزاني وما فيها من همومي وعواطفي. باللمسة؟ أيوة باللمسة، أيوة باللمسة تتحرك العواطف عند المرأة، احنا عاطفنا ضعيفة خلاف المرأة. لذا قالت ولا يولج الكف، أي لا يضع كفه على صدري فيعلم البس، البس اللي هو الأحزان، إنما أشكو بسي وحزني إلى الله، ما يؤلمني. فعلى الأقل لما تحط إيدك على صدرها تشعر أنك أنت بتدور على نبضات قلبها، لتقرأ من خلال نبضات قلبها ما يدور في صدرها من عاطفة ومن فطرة ومن حاجة ومن آلام ومن أحزان. وصل المعنى؟ دي العاطفة، وتسمى الميل، المرأة عندها ميل للرجل، ولذلك الزوج عندها يقدم على أبوها واللي جابوها اللي خلفوه. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم أحد من أحد بعد أن قتل 70 صحابي، فقبل دخول المدينة لقيته حملة بنت جحش، حملة بنت جحش ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وأخت زوجته زينب بنت جحش، فقريبة ونسيبة، نسب ومصاهرة. فلما رآها وساها، لأن مصابها جلل، فبدأ بأشد مصاب، قال: يا حمنة أعزيك في خالك أسد الله في أرضه، الحمزة بن عبد المطلب، خالها أخو أمها. فثبتت وصبرت، قالت: يا رسول الله، إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: يا حمنة وأعزيك في أسد الله الثاني في أرضه، أخوك، أخوك عبد الله بن جحش. سادة شهداء أحد ثلاثة: حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير حملوا. ولذلك هنلاقي حتى في مقابر أحد الثلاثة دفن مع بعضهم والبقية مع بعضهم، 67 الثلاثة القادة لهم مقبرة واحدة، والثلاثة يخصوا حمنة. قال: أوصيك فأخوك أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. قالت: يا رسول الله، إن الله ما أخذ الله ما أعطى، وكل شيء عند مقدار، فلنصبر ونحتسب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن الله وإنا راجعون. قال: يا حمنة وأعزيك في زوجك مصعب بن عمير. فولولت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الزوج يقع من المرأة بمكان. مكان الرجل في العاطفة عند المرأة أقوى بكثير من أبوها وأخوها وخالها وعمها، مهما بلغت منزلته ومهما بلغت مكانته. ولذلك فجيعة المرأة في الزوج أضعف فجيعتها في أي إنسان آخر، لما بين المرأة والرجل من عاطفة سماها الرب في القرآن الإفضاء، قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء يعني أظهر كل ما عنده، ما في صدره. طبعا الناس فهمين الإفضاء الجماع بس، هذه كارثة. أفضى، أفضى بالشيء يعني أخرج كل ما في حقبته، كل ما في صدره من عواطف وفطرة وغيره. إذا ندرك، فلما قلت تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يبقى المقصود بالصدر إيه؟ شرح القلب، ولا شرح كل ما في القلب من طاقات؟ ها، يبقى القلب ومعه الروح، النفس، البال، ها، العاطفة، الفطرة، الهوى. لما يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم، يبقى الابتلاء خاص بالقلب ولا بكل هذه القوة؟ خلاص خلصت. إذا صرح الرب بالصدر يبقى شملت كل ما في الصدر، وإذا خص القلب يبقى الأمر يتعلق بالقلب واحد. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يبقى الابتلاء لكل ما في الصدر من طاقات وقوة، والتمحيص للقلب واحد. أفمن شرح الله صدره الإسلام يبقى الشرح للصدر، يبقى الشرح للبال، والشرح للعاطفة، والشرح للفطرة، والشرح للنفس، والشرح للقلب. فالشرح عام مش خاص، وعشان كده كلمة الشرح دائما في القرآن ترتبط بالصدور. يبقى شرح صدره بانشراح قلبه وانشراح نفسه وانشراح باله وانشراح عاطفته وانشراح فطرته وانشراح هواه. وصل معنى الدقيقة ده؟ يبقى الانشراح لما يقول: ألم نشرح لك صدرك، ما لش قلبك ولا نفسك، لم يخص بل عمم، فلا نضيق واسع ولا نخصص عام إلا بنص. ألم نشرح لك صدرك، فصدر النبي شرح، فالشرح كان في كل هذه الطاقات والقوة. وصل المعنى الدقيق ده؟ الكلام ده عزيز وغالي، وأنا ما وصلت إليه إلا بعد بحث طويل عض عليه بالنواجذ. هذه المعاني معاني خطيرة، خطيرة جدا، وسنأتي لها بشيء بالتفصيل لأن الوقت انتهى. موضوع الصدر لسه معنا، ألم نشرح لك صدرك. احنا يعني بس ألمحنا كده على القلب ان في خمس قوة او خمس مراحل، وهنوضح العلاقة بين القلب وبين المخ فيها بشيء بالتفصيل في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى، ان كان في المبرقية وقدر الله لنا اللقاء. الخاطرة والفكرة والهمة والعزيمة والإرادة، وايه هي هذه القوة وازاي نستفيد بيها، ايه هي قوة النفس، ايه هي قوة البال. هذه القوة تحتاج شيء من الشرح، لكن طبعا مش عايزين نخرج عن التفسير كثير، لكن على الأقل هنعطي إشارات على كل قوة منها وكيف نتعامل معها ونستفيد بها، لعل هذا من الشرح الذي شرح الله به صدور المؤمنين، بأنه بيّن لنا كل آفات وأمراض وشبهات وشهوات ما في الصدور، ووضع الرب لها العلاج. حوى القرآن ذلك كله، علمه من علمه وجهله من جهله، فجهل الناس به لا ينفيه، بل نص القرآن على ذلك، فقال تعالى يا أيها الناس، أختم بهذه الآية وإن شاء الله نشرحها بالتفصيل في اللقاء القادم. قال يا أيها الناس، يخاطب من؟ البشرية، من آدم إلى قيام الساعة كلهم يدخل ينطبق عليه مسمى الناس، ولا في واحد يفلت؟ الألف واللام هنا الجنس، تشمل جنس الناس من آدم لقيام الساعة. قال يا أيها الناس قد جاءتكم، الخطاب لمن؟ لكل الناس بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم، الخطاب برضو لمن؟ لكل الناس بكاف الخطاب من الجمع، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لما أولا ما يقول الإمام بيضاوي الإمام الشاطبي، أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور. يبقى ما في الصدور إيه؟ تشمل كل اللي ذكرناه، الروح والقلب، الدينامو محرك، والطاقات الخمسة اللي ذكرناها، النفس والبال والعاطفة والفطرة الهوى. وصل المعنى؟ وشفاء لما في الصدور ولا صدوركم. الله، بس الخطاب من أول الآية بكف الخطاب من الجمع، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما كمتوقع يقول في صدوركم. هو ده القرآن، كلام الله، كلام الله. لماذا عدل عن صيغة الخطاب لصيغة الغيبة؟ لماذا لم يقل وشفاء لما في صدوركم، وعمم قال وشفاء لما في الصدور؟ يبقى القرآن شفاء لما في الصدور نحن بس؟ لا، ألف لما في الصدور كل الصدور. الألف واللام هنا الجنس، جنس الصدور. يبقى ليه؟ لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل لنا وحدنا ولا لسعادتنا وحدنا، بل لسعادة كل الخلائق التي خلقها، اللي سماها رب العباد بالعالمين به، وجعل القرآن لها جميعا، فقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ها؟ إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم استقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. وفي الثالثة قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وفي الرابعة قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الخامسة خاطب سيد خلقه فخصه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من العالمين؟ كل العوالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، كل عالم خلق الله له صدور وجعل فيها طاقات وقوى، أوجد الله علاج أمراضها وآفاتها وشبهاتها في القرآن الكريم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وجهلنا به لا ينفيه، لأن رب نص عليه قال وشفاء لما في الصدور. يبقى أمراض الجن علاجها فين؟ في القرآن. وأمراض الملائكة أي مرض في صدر أي مخلوق دواؤه في القرآن يقينا، شفاؤه في القرآن يقينا، وشفاء لما في الصدور. وصل المعنى الدقيق يا إخواني؟ ها؟ لأنه لا يعلم ما في صدور العالمين إلا رب العالمين. ها؟ أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ده نص آية. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أهو فذكر الصدور ونسبها للعالمين، وهنا عمم لتشمل العالمين. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ إنه عليم بذات الصدور. يبقى مش صدور الناس بس، ده كل الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يبقى مش الإنسان لوحده، كل الخلائق. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى نفهم القرآن على وجهه. وصل المعنى؟ إذا ما من شبهة ولا شهوة ولا مرض في صدر مخلوق خلقه الخالق إلا وقد جعل الله علاجه في القرآن. وصل المعنى الدقيق ده؟ هو ده معنى ألم نشرح لك صدرك. وده ميز الأمة عن كل الأمم، وجعل أمة القرآن أسعد الأمم. ففي سلامة الصدور سعادة المخلوق، في سلامة الصدور سعادة المخلوق. اللي سلم صدره يقينا أسعد الخلق، واللي ضاق صدره ها يبقى شقي ولا سعيد؟ ها؟ وهل جاء الوحي إلا لإسعاد العباد؟ قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عدم الشقاء يبقى إيه؟ سعادة. وقال تعالى فإما يأتنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فنفى كل صور الشقاء عمن اتبع منهج الله عز وجل. وصل المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ ده باختصار شديد وأسف للإطالة، لكن الموضوع كان لابد فيه من هذا البيان. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا لوحيه. اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا بوحيك. اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا بوحيك. اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا بوحيك. اشرح صدور عبادك المسلمين بدينك وقرآنك وهدي نبيك يا أرحم الراحمين. ردنا المسلمين إليك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بناصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم ألزم قلوبنا وسائر المسلمين كلمة التقوى، واجعلنا حق بها وأهلها. اللهم أنزل سكينتك علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من راشدين فضلا منك ونعمة. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم عليك بكل من اعتدى على المسلمين أو بغى أو ظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا وكل من اعتدى علينا أو ظلمنا، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل دائرتك عليهم. اللهم اكفناهم وأنت الكافي بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم لا تجعل لهم علينا سلطانا ولا سبيلا. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير. اللهم فك الحصار عن أهله يا رب العالمين. اللهم فرج كرب من في أكناف بيت المقدس يا رب العالمين، وإخواننا في غزة، وارفع الحصار عن قطر وأهلها، اللهم ارفع الحصار عنها، اللهم لا تمكن البغاة منها، اللهم لا تجعل لمجرم سلطانا عليها، اللهم لا تجعل لكافر سبيلا عليها، تولى أمرنا وأمر المسلمين، ادفع عنا وأنت قوي متين. فرج الكرب عن إخواننا في الشام والعراق وبرما وليبيا واليمن ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا إله الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا لغيرك، لا تكلنا. نسألك نصرك الذي وعدت، نسألك نصرك الذي وعدت. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير، ونعمنا بالصلاة فيه محررا قبل الرحيل بآية منك فأنت العلي القدير. عليك باليهود وسائر من شايعهم، عليك بالأمريكان والأوروبيين وكل من اعتدى على المسلمين، عليك بالروسيا يا أرحم الراحمين، عليك بكل من دخل أرض المسلمين معتديا على المسلمين. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر أسلحتهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد، واكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك أرضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.